بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 34 في سلسلة أحب لغتي. بالكلام اللي خدناه يبقى غطينا اتصال الضمائر بأواخر الأفعال، واكتشفنا الأفعال الخمسة في الفعل المضارع وفي فعل الأمر والإعراب بتاعها. يهمني ان انا انتقل لنقطة مهمة جدا في درس منفصل لوحديه اسمه الاسماء الخمسة. انا باخد ديت في هذه اللحظة علشان اقارن، يعني لما كنا خدنا المثنى وجمع المذكر السالم كان لازم اديك معاه الافعال الخمسة عشان يظهر الفرق بين العاملان يعملان والعاملون يعملون. فانا عاوز اعمل برضو تشابه بين درس اسمه الافعال الخمسة اللي احنا خدناه وفي درس اسمه الاسماء الخمسة. يعني ايه الاسماء الخمسة؟ الافعال الخمسة هم مش خمس افعال، لا، ده خمس صور بجيب عليها اي فعل مضارع وفعل امر. انما الاسماء الخمسة هم خمس اسماء بحفظهم، خمس كلمات بحفظهم وليهم اعراب معين: اب واخ وحم وفو وذو. اولا هو ما اسموش اب، اسمه اب، الباء ما عليهاش شدة، هي أم هي اللي عليها شدة، فالناس قالوا أب، لا، هي أب وأخ وحم وفو وذو. اللي أنا قلته دول الخمسة دولت مش أسماء خمسة. مش أنت قلت دي الأسماء الخمسة مش أسماء خمسة؟ ليه؟ لأن الأسماء الخمسة لازم تيجي مضافة، يعني يجي بعديها مضاف إليه. نقول مثلا أبي وأخي وحمي وفمي وذو مال مثلا. خد بالك إن ذو لازم يجي بعديها اسم ظاهر، ما يجيش بعديها ضمير. أبي وأخي وحمي وفمي، أبي وأخي وحمي وفمي مش أسماء خمسة. يا سيدي أنت مش لسه قايل إن الأسماء الخمسة لازم تكون بعديها مضاف إليه؟ طب ما حطيت الموضوع ده. أولا لا تأتي مفردة زي ما اتفقنا مش أسماء خمسة، لا تضاف لياء المتكلم، أبوان أخوان حموان ثمان، أقول لك دي مش أسماء خمس لأنها لا تثنى. آباء إخوة أحماء أفواه، دي مش أسماء خمس لأنها لا تجمع. دي شروط الأسماء الخمسة. طب يبقى الأسماء الخمسة إيه بقى؟ يعني أتصرف فيها إزاي؟ يا إما تقول أبو محمد أخو سعيد أضيفها لاسم ظاهر، أو أقول أبوك أخوك حموك فوك وذو مال. يعني حتى لو جيت احط ليها ضمير متصل عند ذو ما اقدرش اقول ذوك، ما فيش حاجه اسمها ذو. ذو مال، ذو قوه، ذو علم. يبقى الاسماء الخمسه لا تثنى، لا تجمع، لا تضاف الى ياء المتكلم، ولا تاتي مفرده. ده ليه؟ علشان تاخد الاعراب الخاص بتاع الاسماء الخمسه. مش معنى ذلك ان ما فيش كلمه اسمها ابوان مثلا ولا اباء، لا، في كلمات زي كده بس ليس اعرابها اعراب الاسماء الخمسه. جاء ابوك فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه اسم من الأسماء الخمسة. علامة رفع الواو دي جديدة، ده احنا كنا خدنا لغاية دلوقتي ان جمع مذكر سالم جاء العاملون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، إنما هنا بتقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه اسم من الأسماء الخمسة. تناظر بين الايه؟ علامات الرفع. رأيت أباك مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه اسم الأسماء الخمسة. دي علامة النصب كانت الياء. رأيت التلميذين مثلا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى. أو رأيت العاملين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. هنا علامة النصب الألف، أول مرة أشوف علامة النصب الألف نيابة عن الفتحة لأنه اسم من الأسماء الخمسة. مررت بأبيك اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه اسم الأسماء الخمسة. احنا خدنا قبل كده علامة الجر الياء في كلمة مررت بالعاملين ومررت بالعاملين، الاثنين دول اسم مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة، مرة لأنه مثنى ومرة لأنه جمع مذكر سالم. هنا هوت برضو بأبيك اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه اسم الأسماء الخمسة. طب وضمير اللي بعديه؟ ضمير بارز متصل مبني على الفتح بأبيك أو بأبيك مبني على الكسر أو بأبيكما حسب الضمير زي ما اتفقنا بالنطق. بعرف ضمير متصل مبني على إيه؟ في محل جر مضاف إليه. إحنا قلنا الأسماء الخمسة لازم تكون مضافة بس مش مضافة لياء المتكلم. يبقى أبوك أباك أبيك. أبوك زي الضمة بالضبط علامة رفع، الواو هي زي الضمة يبقى الواو هي علامة الرفع. أباك ما هو الألف هو الفتحة يبقى دوت علامة النصب. أبيك الياء هي الكسرة يبقى الياء دهيت هي علامة الجر نيابة عن الكسرة. طب تعالى لذو، قال لك ذو لازم تكون بعدها اسم ظاهر، هذا ذو مال، أدي خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه اسم من الأسماء الخمسة. ورأيت ذا مال، ذا مال ذا هنا هوت يعني صاحب مال، ذا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه اسم الأسماء الخمسة. ومررت بذي مال، ذي اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه اسم من الأسماء الخمسة. يعني زي ما أقول أبوك وأباك وأبيك هقول ذو مال ذا مال ذي مال. قارن بينها وبين الأفعال الخمسة، ده درس وده درس تاني خالص. الأفعال الخمسة كتيرة جدا وهي كل فعل مضارع وأمر، بينما الأسماء الخمسة خمس كلمات محفوظة لها إعراب محفوظ كما أخذنا. نستكمل في المحاضرة القادمة بإذن الله. شكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.